والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالب. نعم شيخ القاضي المبتدع ياتي بالفوائد والطائف، يعني ما سمعها مثلا طالب علم غيره وهنا نقع في حلقه، هل انسب الامانه ان تعلمنا ان ننسب الفوائد لاهله، هل انسب هذه الفائده له وبهذا اكون روجت لبدعته، ام ان يعني اتقاء هذا الترويج لا اذكره وهذا الذي يخالف الامانه؟ لا لا ما خالف عنها الا اذكر الفائده ولا تذكر المفيد ما دام هو مبتدع. انظر للحال، يعني بعضهم يعرف ان هذا مبتدع لان عنده كل فلان قال كذا. لا لا ابدا، كل خير من مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذي امانه. انا ما راح اتحدث عنه، انا اتحدث عن فائده. يعني يظنون اني انا اللي افيد فيه؟ لا ما على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. أحسن الله عليك. طب بعض طلاب العلم يتشوف شيخ في المجالس أن يحتوى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.